بسم الله. الفصل الثامن في بيان أن الذين يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات. أكمل شيخنا؟ نعم. قد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصفات على ظاهرها، ويثبتون لله سبحانه الكف والأصابع والضحك والنزول، وأنه في السماء فوق العرش، وهذه من صفات الأجسام. حتى قال بعض سقاطهم: ما بين شيوخ الحنابلة وبين اليهود إلا خصلة واحدة. طيب، هنا هذا الفصل سيبين فيه هذه الشناعات التي يشنعونها على أهل الإسلام. يقولون هؤلاء يثبتون لله سبحانه وتعالى صفات، وهذه الصفات إذا أثبتت لله سبحانه وتعالى كان ذلك تجسيما. فهو يقول إننا سنلزمهم، وهذا الإلزام معروف في السياق المتعلق بالرد على الأشعرية وعلى المعتزلة، أن كل ما يلزمون أهل الإسلام به حينما يثبتون صفات ربهم نلزمهم كذلك به في إثباتهم الذات. فجميع الطوائف والفرق تقول إننا نثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا، ما عدا الفلاسفة يقولون نثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا. فهم يقولون إذا أثبتنا أن النبي صلى الله أن الله سبحانه وتعالى له يد، هذه اليد ستكون شبيهة بيد المخلوقين. طيب، فنقول لهم: هل هذه الذات التي أثبتتموها شبيهة بيدوات المخلوقين؟ يقولون لا. فنقول: إذن يده لا تشبه يد المخلوقين. وأي صفة، مثلا العلم، هل علمه يشبه علم المخلوقين؟ يقولون لا. فنقول أيضا: عينه لا تشبه عين المخلوقين. فكل لوازمهم هذه التي يأتون بها لإلزام أهل السنة والجماعة وأتباع الأنبياء فإنها لازمة لهم فيما أثبتوه. ولهذا تجد أن مذهب الجهمية الأوائل مستقر أكثر من مذهب الأشعرية، لأن الجهمية ما تستطيع أن تلزمهم هذه الإلزامات، مع أنهم يثبتون الذات، يعني تلزمهم بالذات، لكن لا تستطيع أن تلزمهم بالعلم وتلزمهم بالقدرة وتلزمهم حتى بالأسماء وما شبه ذلك من الإلزامات المتعلقة بها، لأنهم ينفون كل ذلك. والواقع أن إثباتهم للذات أساسا ليس إثباتا حقيقيا. اليوم والله أقلب أنا بالجوال فرأيت مقطع للأشاعرة يشنعون على الشيخ حسام الحمايدة، أتوا له بمقطع يقول إن ذات الله سبحانه وتعالى ذات محسوسة، فيقولون شوفوا هذا مجسم. إذا كانت خارجة عن الحس، ما معنى محسوسة؟ يعني ممكنة الإدراك بالحواس الخمسة أو ببعضها. من حواسنا الخمسة البصر، فالله سبحانه وتعالى، طبعا أنا سأستخدم كلمة ذات للسهولة، لكن نحن تكلمنا عن موضوع إثبات هذه اللفظة تماما، يعني لو استخدمنا لفظة نفس لكان أليق، لكن على العموم فنحن ندرك الله سبحانه وتعالى في الجنة بإذن الله من خلال حاسة البصر. طيب، وكذلك حاسة اللمس يتعلق بها الأمر حين ذكر أن النبي أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، قال بعض التابعين مسيسا مسه بيده، فإذن هو ممكن الإدراك باللمس. هم يقولون لا، هو غير ممكن الإدراك بالحواس. طيب، إذا كنتم تقولون غير ممكن الإدراك بالحواس، إذن هو كالعدم، أو هو موجود في الذهن فقط، موجود في الذهن مثل نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس هل تستطيع أنت أن تدركها بإحدى الحواس الخمسة؟ لا تستطيع، إنما هي تدرك بالعقل فقط لأنها مجرد نظرية. الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهم، يعني الذي يثبتونه بالنسبة لله، كما هي نظرية فيثاغورس وبعض المبادئ العقلية وبعض القوانين الفيزيائية وما شابه ذلك. فإن أثبتوا شيء من الصفات لزمهم هذه الإلزامات التي يلزمون بها أهل السنة. طبعا هنا يقول بعض سقاطهم، يعني بعض أشرارهم ما بين شيوخ الحنابلة، هم كانوا يسمون أهل السنة حنابلة، السجزي كان شافعيا في الفقه، ولكن كل سني كانوا يسمونه حنبلي من باب أنهم يريدون أن ينسبوا أهل السنة إلى شخص. طيب نحن ننتسب إلى النبي، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو بده ينسبك لشخص، فكانوا يقولون حنابلة. في الزمان المتأخر ما عادوا، يعني بعد محمد بن عبد الوهاب ما عادوا يقولون حنابلة. لماذا؟ لأنهم يعني يشنعون على إمام من أئمة المذاهب الأربعة ولا يستطيعون ذلك، فيريدون أن يقولون لا، نحن نعظم الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة إلى آخره، فصاروا ينسبونها إلى محمد بن عبد الوهاب ويقولون وهابية. فهم لا يستطيعون أن يصرحوا بأننا نبوية ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثرية ننتسب إلى أثر النبي، أو أتباع للسلف الصالح، لا يقولون ذلك. يريدون أن ينسبوك إلى الرجل ليقولوا نحن ننتسب إلى أبي الحسن الأشعري وأنتم تنتسبون إلى أحمد، واحد بواحد، والزمن بيناتهم متقارب وانتهى الأمر. هذه لا يجوز لنا أن نجاريهم عليها، فننتبه من هذا. على العموم يقول ما بين شيوخ الحنابلة وبين اليهود إلا خصلة واحدة. نعم. قال ولا عمري إن بين الطائفتين خصلة واحدة، لكنها بخلاف ما تصوره الساقط، وتلك الخصلة أن الحنابلة على الإسلام والسنة واليهود على الكفر والضلالة. نعم، هذه فعلا هي الفرق بيننا وبينهم، هؤلاء كفار ونحن مسلمون، وكذلك الفرق بيننا وبين الأشعرية أن هؤلاء على البدعة والكفر والضلال ونحن على السنة والاتباع. منهم مبتدع ومنهم كفر، هذا التقسيم. طيب، فهم مسألة تشبيه أهل السنة باليهود هذه مسألة إذن قديمة، واليوم يكررونها كثيرا. لماذا هم يختارون اليهود تحديدا؟ يقولون إن كتاب اليهود التوراة وردت فيه بعض النصوص التي فيها تشبيه، وطالما أنكم يا أهل الإسلام أو يا حنابلة أو ما شبه ذلك كما يسمون، كما يريدون أن يسمون، تثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، إذن أنتم تتبعون اليهود ولا تتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. وجود بعض النصوص في التوراة التي توافق دين الله سبحانه وتعالى هذا غير مستغرب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا اليهود ولا تكذبوهم، أو لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لماذا لا نصدقهم ولا نكذبهم؟ لأننا إذا صدقناهم فقد نصدق شيئا محرفا نقلوه لنا، وإذا كذبناهم قد نكذب شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى، لأن هذه التوراة أو هذا الإنجيل المحرفين فيها حق وفيها باطل، وعندهم التوراة فيها حكم الله، فإذا التوراة مع التحريف الذي حرفت فيه لا يزال فيها حكم الله سبحانه وتعالى في مسائل. فوجود موافقة بين التوراة أو بين الإنجيل وبين دين الله سبحانه وتعالى الإسلام هذا لا يعني أن هذا شيء باطل، ولهذا تجد أن منكري السنة والمعتزلة يقولون إن الدجال، المسيح الدجال أو المسيح الدجال، خرافة جئتم بها من النصارى. لماذا؟ لأنها موجودة في كتبهم. طيب، إذا أنكرنا كل شيء موجود في كتب النصارى سننكر كثير من الأشياء المشتركة الموجودة في الإسلام وهي عندهم في كتبهم، وهذا خلل. والواقع أن الأقرب إلى محرفة الضالين هم وليس نحن. وإن شئتم حملوا كتابا اسمه دلالة الحائرين لليهودي موسى بن ميمون، هو كتاب عربي، واقرأوه. الذي قرأ منكم كتب الأشعرية أنصحه بهذا، الذي لم يقرأ كتب الأشعرية أغناه الله عن قراءة كتب أهل الباطل، لكن افتح كتابا من كتب الرازي وكتاب موسى بن ميمون اليهودي، واقرأ من هذا واقرأ من هذا، ستجد أنك تقرأ بمتنين أشعريين. هذا متن أشعري اللي صنفه موسى بن ميمون اليهودي، والرازي متن أشعري. لن تجد فرقا من حيث العقيدة، من حيث أصول العقيدة، قد تجد فروق يسيرة جدا، ولعلي أعمل عنها حلقة خاصة هذه لأنها مسألة مهمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أول ما نقول إن القول بما في الأحاديث الثابتة مما أمر الله سبحانه بقبوله، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال: ولا خلاف بين عقلاء أهل الملة في أن الرسل أعرف بالله سبحانه وبصفاته من غيرهم، لأنهم أوفر الناس عقلا، والوحي ينزل عليهم، والعصمة من الضلال تصحبهم. قال وقد جعل الله سبحانه طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعته، ووعد أن من أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم بالفوز العظيم. قال: فأمر هذه الأخبار التي وقع الخلاف فيها لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا، فإن كانت صدقا وجب المصير إليها، وإن كانت كذبا لزم تركها. إذن هو يتكلم الآن عن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءتنا، والأخبار هنا تشمل الحديث والكتاب، لأن الكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى نقله إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث النبوية هي أخبار جاءته بالوحي وأخبرنا بها بلفظه هو. وهذه إن صحت، القرآن صحيح، بقى الأحاديث، إن صحت حديث صحيحة الإسناد فوجب المصير إليها، يعني وجب أن نرجع إليها ونحتكم إليها وأن نأخذ منها. فالحديث يقول لنا إن الله سبحانه وتعالى يضع رجله على جهنم، نثبت لله الرجل أم لا نثبت؟ بس النبي قال هذا. سيقولون: لا، يضع رجله يعني يضع قوما من أهل النار في جهنم. قل: أنت تفهم، أنت بعقلك بوعيك حينما تقول مثل هذا الكلام؟ الله المستعان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى لو كانت الرجل تحمل على قوم من أهل النار لن ينسبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لقال رجلا وليس رجله. يعني أنت ينسب أهل النار لله سبحانه وتعالى. النسبة لله سبحانه وتعالى تشريف. هذه ناقة الله، ناقة الله نسبت لله سبحانه وتعالى من باب تشريفها، بيت الله الكعبة نسبا لله سبحانه وتعالى تشريفا. طب أهل النار لماذا ينسبون إذا كانت الرجل أهل النار لماذا ينسبون لله سبحانه وتعالى؟ ما أدري هؤلاء أين عقولهم. ويقول لك أئمة، هؤلاء يجب أن تقول عنهم أئمة، ما تقول عنهم أئمة إذا أنت ضال مبتدع، أنت المبتدع. وهؤلاء الذين يقولون رجله يعني أهل النار، قوم من أهل النار، ليسوا مبتدعا. الله المستعان. نعم. قال: ووجدنا رواة هذه الأحاديث أئمة المسلمين وصدورهم علماء. صوت ما كان جاء. نعم شيخنا، أعد الصوت ذهب. نعم. قال: ووجدنا رواة هذه الأحاديث أحاديث أئمة المسلمين وصدورهم وعلماءهم وثقاتهم خلفا عن سلف. قال وهم من أهل العدالة الظاهرة والمرجوع إليهم وإلى فتاويهم في الدماء والفروج، كسفيان بن سعيد الثوري ومالك بن أنس الأصبحي وحماد بن زيد الأزدي وسفيان بن عيينة الهلالي وعبد الله بن المبارك المروزي وأمثالهم. يعني هذه الأخبار ما جاءتنا من طرق أناس جهلة ولا أناس مبتدعة، لا، جاءتنا من طرق أئمة المسلمين. هؤلاء الأئمة سيتركون أخبارا كثيرة وينقلون لنا أخبار فيها تجسيم وسب لله سبحانه وتعالى، أخبار غير مقبولة. طيب، نقلوها وهي أخبار غير مقبولة، أخبار ظواهرها تجسيم لله سبحانه وتعالى، ألا ينقلون لنا تفسيرها على الوجه الموافق لتفسيرات الأشعرية؟ ألا ينقلون لنا أن معانيها توافق تحريفات الأشعرية؟ وإنما نقلوها وقالوا إنما تفسيرها تلاوتها قراءتها. طيب، إذن هي على ظاهرها. أقول لك هذا كلاما، هذا الكلام، يعني اليوم الناس ماذا تستخدم؟ كلمة تقول فعلت هذا الشيء حرفيا. ليش يقول لك حرفيا مع أن هذه يعني ليست بالعربية؟ نحن لا نقول حرفيا، ما في شيء في العربية نقول حرفيا، لكن أتوا بها من اللغة الإنجليزية، والله أعلم. فيقول لك حرفيا. لماذا يقول لك حرفيا؟ يعني كما قلت أنا ما أقول كلام مجازي، فلان أغمي عليه حرفيا، هكذا يقول لك. ليش أكد بكلمة حرفيا؟ بمعنى أنه أغمي عليه حقيقة وليس أنه تعب جدا. فعندما يأتي أئمة السلف ويقولون لك هذه النصوص تفسيرها قراءتها، كأنه يقول لك هذه النصوص هي كما هي حرفيا باللفظ على الحقيقة، تفسيرها قراءتها، أنت تقرأها هي فسرت لك، رجل رجل، عين عين، يد يد، نزول نزول. فهؤلاء أئمة الدين، إذا أردنا أن نرجع في حكم شرعي من أحكام الدين نرجع إلى هؤلاء. إذا كنا سنرجع في أحكام دمائنا وأموالنا وعباداتنا إلى هؤلاء، نأتي للعقيدة ونروح على 10-40 سنة معتزلي، وبعد ذلك خبص، وبعد ذلك تاب ورجع للسنة، وأجوا ناس من تلاميذه أتوا يعني ضلالات ما قالها ولا أرادها، وأتى ناس من تلاميذ تلاميذه جاءوا ببدع أكثر ونسبت هذه البدع له، ويعني صار الوضع مهزلة. نترك العلم وأهل العلم ونأخذ من هؤلاء. أبو الحسن الأشعري 10-40 سنة معتزلي، وتاب وشوي شوي صار يعدل يعدل. ابن فورك معروف حاله ومعروف عقيدته، كتبه موجودة كلها تحريفات. الجويني تتلمذ على ابن الجبائي المعتزلي اللي كان يدرس أبي الحسن الأشعري، وأتى بضلالات ما أتى بها أحد قبله. نفي علو الله سبحانه وتعالى، الأشعري ما كانوا يقولون به قبل الجويني الذي ابتدع هذه البدعة أو أدخل هذه البدعة للأشعرية، هي بدعة فوطية معتزلية وليست من حيث الأصل أشعري، هو الذي أدخلها إلى المعتقد الأشعري وصار يعتقدون بها. طب أنا أروح أترك أئمة أهل السنة وأروح للجويني أخذ ديني من هذا؟ الجويني يكتب له البيهقي رسالة يقول له أنت ما يعني أنت تكلمت في مسائل في علم الحديث يعني فيما معناه، مع أنه كان متأدب، لكن أنا سأذكرها بمعنى كلامه، هذا الكلام الذي تكلمته يا جويني في علم الحديث أظهر أنك لا تفهم في علم الحديث فلا تتكلم به. واحد ما يفهم بعلم الحديث يتكلم في مسائل لا يفهم بها، أخذ عنه عقيدتي وأترك عقيدة هؤلاء الأئمة الذين يرجع إليهم في أحكام الدين؟ هذا من الضلال. نعم. صلى الله عليكم. قال وفي كل طبقة ممن قبلهم وبعدهم من حاله في العلم والعدالة كحالهم فغير جائز أن يكذب خبرهم. قال وما من حديث منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساوية الحال في تعلق الأسباب الموجبة للقبول بها. قال ومع ذلك فهم الذين رأوا الأحكام والسنن وعليهم مدار الشريعة، فمن صدقهم في نقل الشريعة لازمه أن يصدقهم في نقل الصفات، ومن كذبهم في أحد النوعين وجب عليه تكذيبهم أو تكذيبهم في النوع الآخر. تكذيبهم فاعل. أحسن الله إليكم. نعم. ويجب عليه تكذيبهم في النوع الآخر. هنا يقول لك هؤلاء طالما أننا أخذنا عنهم ديننا في الأحكام، إذا كنت ترتضيهم فعليك أن تأخذ دينك منهم أيضا في العقيدة. الأحكام والعقيدة واحد، هذه شريعة الله سبحانه وتعالى، نحن نقسمها كتقسيم علمي، ولكن هذا دين الله، عقائد وأحكام وآداب كلها تؤخذ عن هؤلاء. الآن أنت تجد الجماعة إياهم أيا كانوا، يعني من أهل البدع ليس الأشعرية تحديدا، يقول لك شافعي الفقه، أشعري الاعتقاد، قادري الطريقة. طيب ليش ما تكون شافعي الفقه والاعتقاد والطريقة؟ إيش فيها طريقة الشافعي؟ ما كان يعبد الله سبحانه وتعالى؟ كان ما عنده آداب إسلامية؟ ما كان عنده زهد؟ ما كان عنده تعبد وتنسك لله سبحانه وتعالى؟ لماذا تروح الطريقة القادرية تترك الطريقة الشافعية؟ العقيدة، أنت أخذت دينك عن الشافعي في الأحكام، عقيدة الشافعي ما لها؟ ما بها عقيدة؟ لماذا أنت تزدريها وتتركها طالما أنك ارتضيته لك بصلاتك التي هي ركن الدين، عمود الدين، وفي حجك؟ فلا، نحن نأخذ عن هؤلاء كمجموع، بقى نحن لا نأخذ عن فرد، نأخذ عن جماعة اللي هي جماعة المسلمين طبقة بعد طبقة، يعني طبقة الصحابة، طبقة التابعين، أتباع التابعين، وهكذا حتى نصل إلى زمان الإمام أحمد والبخاري وأمثاله. نأخذ عنهم في فقهنا، في اعتقادنا، في سلوكنا، في كل شيء، ولا نقول والله أنا ما أخذ عن هذا إلا فقه وأخذ العقيدة عن غيري، هذا لا يصح. نعم. قال فلم يبق بعد هذا إلا قولهم إن أخبار الآحاد لا تجيب عند أكثر أهل العلم، عند أكثر العلماء علما، وإنما يجب العمل بها. قال وقد بينا في كتاب الإبانة هذا الفصل. قال وجملته أن المطلوب من التواتر سكون النفس إليه، وثلج الصدر بكونه، ونفي ظن الكذب والوهم والتواطؤ عنه. قال وأكثر ما ورد في الصفات بهذا الوصف. طيب، هو الآن يقول عندما نقول لهم هذا الكلام سيقولون طيب هذه أخبار آحاد، أنتم تقولون نقلها علماء ولا نرد قولهم ولا نكذبهم إلى آخره. طيب ماشي، أخبار صحيحة لكنها أخبار آحاد، ونحن لا نأخذ أصول العقيدة إلا عن الأخبار المتواترة. جيد، ما في مشكلة. الآن سيأتيهم بشيء يرد بطلانهم هذا الذي جاءوا به. نعم، يقول نعم أحسن الله إليكم. قال وقد اتفق أكثر الأصوليين على أن المتواتر ليس له عدد محصور، وليس المراد بذلك أنهم يخرجون الكثرة عن الحصر. قال وإنما المراد أنه لا يحصر بأن الذي يوجب العلم ما نقله اثنان أو ثلاثة أو عشرة. قال بل ننظر إلى وقوع العلم به وانتفاء الظن عنه، فربما حصل ذلك بمئة أو أكثر، وربما حصل بأربعة أو أقل. يعني الآن ما هو المتواتر؟ في أخذنا في علم الحديث، وهو أساسا هو مبحث أصولي وليس مبحث حديثي. المتواتر مبحث أصولي في أصول الفقه وليس في الحديث، لكن نحن نأخذه ونتعلمه في الحديث لأنه يتصل بعلم الحديث أيضا. العلماء لا يقررون أن المتواتر له عدد معين. الحديث المتواتر، المعنى العام لكلمة متواتر أنه ورد بأسانيد كثيرة جدا، لكن لو جاءك حديث رواه ابن عباس وعن ابن عباس سعيد بن جبير، ورواه عمر بن الخطاب وعن عمر بن الخطاب مجاهد مثلا، هل تستطيع أنت عندك هذين يعني الإسنادين فقط، هل تستطيع أن ترد هذا الحديث؟ ما تستطيع. اثنان من كبار الصحابة وعنهما اثنان من كبار التابعين، ولا مطعن بأحد ولا مغمز ولا، يعني هذا عندك إسنادين حاله تواتر، حاله حال المتواتر، مع أنه إسنادان فقط. لماذا صار حاله حال التواتر؟ لأن المقصود من المتواتر هو الحديث الذي تستطيع أن تقطع وتجزم بأنه صحيح 100%. طيب، ابن عباس وعنه سعيد، ابن جبير وعمر وعنه مجاهد، ما تستطيع أن تتكلم في هذا. فإذا هذا وصل إلى درجة قد يدرج فيها بالمتواتر من حيث صحته وثبوت هذه الصحة يقينا، فهو يريد أن يقرر لك هذه القاعدة. وقد يأتيك الآن أسانيد أخرى، 5 أسانيد بدك سادس حتى تعتبره متواتر. ليش؟ لأن هذه 5 فيها واحد يعني فيه كلام من ناحية معينة، وفيها واحد في احتمال للانقطاع، وفي إسناد آخر فيه كذا. فأنت مع هذه الأسانيد ما استطعت أن تحكم عليه بالتواتر مثلا. فإذا لا يوجد عدد معين لأسانيد الحديث يقول لك إذا كانت مثلا 6 أسانيد متواتر، 5 ليس متواتر. ما في عدد معين. مهم اطمئنان القلب أن هذا الحديث صحيح 100%. نعم. قال: ونحن والحمد لله نجد أنفسنا ساكنة إلى هذه الأحاديث المشار إليها، ورواتها ممن لا يظن بهم الكذب ولا الوهم ولا التواطؤ في هذه الروايات. قال: ولا شك في اختلاف أحوال الناس، فمئة منهم يجوز عليهم أن يهموا في الشيء وأن يتواطؤوا عليه، وعشرة منهم تخالف أحوالهم أحوال 100، فيعلم أن الوهم والكذب والتواطؤ من منتفية عن خبرهم. قال: وهذا لا يعلمه إلا من عرف الحديث وأهله وأتقن معرفة ذلك. قال: وعند الأشعري وأصحابه أن العلم يقع بنقل المجوس واليهود والنصارى إذا تواتر نقلهم، وليس من شرط التواتر أن يكون ناقلوه مسلمين عدولا. قال: من الطريف حصول العلم بنقل الكفار إذا كثروا. وعدم حصول العلم بنقل كثروا، أحسن الله إليكم، كثروا. قال: وعدم حصول العلم بنقل عدول المسلمين إذا كانوا دونهم. قال: وقد أجمعنا في الأحكام على أن شهادة عدلين من المسلمين تقتضي الحكم في الأموال وبعض الحدود، وشهادة 4 منهم في الزنا وما في حكم ذلك، ولو شهد 1000 من الكفار لم تقبل شهادتهم على مسلم في مال ولا حد. قال: ولا ينبغي أن ينقلب الأمر في باب المتواتر ويرجع إلى التسوية بين الكفار والمسلمين، فإن كل طائفة حكم بسقوط عدالة كل واحد منهم على الانفراد، لم يردهم الاجتماع إلى العدالة. لم يردهم أحسن الله إليك، لم يردهم الاجتماع إلى العدالة. قال: وكل فرقة حكم لكل امرئ منهم بالعدالة على حدته، فإذا اجتمعوا زادوا خيرا وقوي القلب بما شهدوا به. قال: فلما كان الكفار ساقطي العدالة مجتمعين وفرادا، لم يجز أن يكون خبرهم موجبا للعلم الضروري إلا باقتران دلالة به مقتضية لوجوبه. قال: وأخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان، فضرب لا يصح أصلا ولا يعتمد، فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل يجب به. قال: وضرب صحيح موثوق بروايته وهو على ضربين، نوع منه قد صح لكون رواته عدولا ولم يأتي إلا من ذلك الطريق، فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه، لكن العمل يجب به. قال: والنوع الآخر ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل، فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم متواتر. قال: وينبغي أن يعلم أن الأخبار في الجملة إنما ترد في أحد معنيين، إما ما يراد به العمل وإما ما سبيله الاعتقاد. قال: فما كان وارد في العمل فجاء قال فأما ما كان واردا في العمل جائز ورود مثله في الصحة وثقة الرواة مخالفا لحكمه، وذلك لجواز ورود النسخ في الأحكام، فيطالب عند ذلك بالعلم بالناسخ فيعمل به وبالمنسوخ ليترك. قال وما كان واردا في المعتقدات برواية الثقات لا يجوز أن يرد برواية أمثالهم ما يخالف ذلك، لأن الخبر عن كون الشيء لا يجوز أن يرد برواية أمثالهم ما يخالف ذلك، لأن الخبر عن كون الشيء وصفته إذا كان صدقا لا يجوز ورود النسخ عليه، ولا كون مخبره على صفتين متضادتين. قال ولم نجد والحمد لله في الأخبار الواردة في الصفات التي حكم العلماء بصحتها وتلقوها بالقبول اختلافا في صفة ولا معنى، ولو وجدنا ذلك لكان دالا على كونها كذبا أو وهما. قال وإنما وجد هذا الوصف فيما سبيله العلم العمل به دون وقوع العلم الضروري بمخبره. قال وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وأن قبول خبره لازم وجب اعتقاد ما في الأحاديث المذكورة في الصفات. قال ولو لم يلزم اعتقاد ذلك لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيله العمل به، فينبغي أن يعمل بها أيضا والعمل بها وهو القول بمخبرها. قال وقبل وبعد، فالأئمة الذين رووها غير منكرين لشيء منها، بل قد أوردوها في السنن. قال وبينوا أن اعتقادها سنة وحق، بل واجب وفرض. قال ولا يخلو أمرهم من أن يكونوا مخطئين في فعلهم أو مصيبين في رأيهم، فإن أصابوا فاتباعهم على الصواب هدى، وإن أخطأوا بزعم المخالف وهم الأئمة المقبولون المرضيون بالاتفاق، فالمخالفون الذين حكم بأنهم من أهل الزيغ والضلال أقرب إلى الخطأ وأبعد من الصواب منهم، فيجب أن لا يصغى إليهم ولا يعول على تمويلهم ولا يعول. قال ثم ولا يعول على تمويلهم. نعم أحسن الله إليكم. ولا يعول على تمويههم. يقول مختصر هذا أن الأئمة في مسائل الأحكام إذا جاء الحديث فهناك حديث في إسناده ضعف وهذا لا يؤخذ به، قد يستأنس به أو ما شابه ذلك، لكن لا يبنى عليه حكم مستقل. الأحاديث التي جاءت وأسانيدها صحيحة، إما أن يأتي حديث إسناده صحيح ولا يوجد له معارض فهذا لا بد من قبوله ولا بد من العمل به. يعني جاءك حديث على سبيل المثال يقول لك إن صلاة الظهر 4 ركعات، ما جاءك حديث يعارض ذلك أن صلاة الظهر يجوز أن تكون 3 أو يجوز أن تكون أقل أو أكثر، فهذا ولو كان حديثا واحدا بإسناد واحد العمل به واجب ومخالفته لا تجوز أيا كان الحكم. يعني إن ضربت مثال هكذا من لكن أيا كان. طيب لكن جاءك حديث وجاءك حديث يخالفه، فإن كان الحديث الأول صحيح الإسناد والثاني صحيح الإسناد فهنا يكون مجال للنظر، أنت قد تأخذ بالأول أو تأخذ بالثاني أو تجمع بين الأول والثاني بحكم يجمعهما ليس على ظاهر الأول وليس على ظاهر الثاني. وهذه يعني لها قواعد وليس مسألة هوى، قد تأخذ بالأول لأن الثاني مثلا ما عمل به الصحابة، الصحابة كلهم يعملون بالأول، وقد تأخذ بالثاني لأن ثبت عندك أن الثاني ناسخ للأول، وقد تعمل بكليهما لوجود مشترك يمكنك أن تجمع بينهما من حيث الحكم. لكن عندما لا يأتيك معارض فلا تستطيع أبدا أن تنفك عن الأخذ به. طيب الآن بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، الأحاديث التي يناكف بها الجهمية ويقولون أخبار أحد، هل ورد فيها معارض؟ يعني قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. هل ورد أن الرحمن ليس له أصابع مثلا؟ أو شيء من الحديث أو من السنة يرد هذا الحديث؟ لا يمكن، بالأحرى ما جاء. لو جاء لقلنا والله، يعني مثلا عندنا حديث في إسناده شيء من الضعف أساسا يعني، لكن خلينا أضربه كمثال. لو كان إسناده صحيحا، الذي يثبت لله سبحانه وتعالى يدا شمالا، وعندنا حديث كلتا يدي ربي يمين، فهنا قد يقول الإنسان يعني كلتا يدي ربي يمين ما أريد بها ظاهرها، وإثبات الشمال نثبته. وقد يأتي آخر ويقول لا، أنا أثبت كلتا يدي ربي يمين وأضعف الذي ورد في الشمال، لأن الراوي قد يتوهم ويذكر الشمال، لكن كلتا يدي ربي يمين هذه لا تدخل في التوهم. يعني مثلا قد يكون مجال لمثل هذا النقاش، هذا الذي أقصده. لكن بكل أحوال إثبات ورود الشمال جاء في أثر ضعيف، لكن لو كان صحيحا لكان هذا النقاش واسع. رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله حينما كان في السماء في حادثة المعراج، اختلفت النصوص الواردة عن الصحابة في هذه الرؤية، وبناء على هذا كان خلاف واسع. طيب إثبات الأصابع لله، هل ورد ما يخالفها؟ لا. إثبات الرجل لله، هل ورد ما يخالفها؟ لا. يأتيك الأشعر يقول لا، ورد ما يخالفها في القرآن. ماذا ورد في القرآن مما يخالف ذلك؟ يقول ليس كمثله شيء. نقول له بكل بساطة أصابعه ليست كأصابعنا، نحن لم نعتقد أساسا أن أصابعه كأصابعنا، من اعتقد هذا فهو متوهم. ما اعتقدناه حتى تعارض عقيدتنا بهذه الآية. لو أننا اعتقدنا أن أصابع الله كأصابع المخلوقين لك أن ترد علينا بهذه الآية، لكن نحن ما اعتقدنا ذلك. أصابع يقلب بها القلوب، هذه كيف تكون كأصابع المخلوقين؟ أصابع المخلوقين لا تقلب القلوب، تقلب أحوال القلوب من كفر إلى إيمان ومن إيمان إلى كفر، هذه لا تقلبها أصابع المخلوقين. الإصبع الذي يحمل الله سبحانه وتعالى عليه السماوات، هل هذا كأصابع المخلوقين؟ طبعا لا. والذي يحمل عليه الجبال، هل هو كأصابع المخلوقين؟ لا. يد الله التي يطوي بها السماء، هل هي كأيدي المخلوقين؟ لا. فإذن نحن لا نثبت له. الوجه الذي سبحاته تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، هل هذا كوجه المخلوقين؟ طبعا لا. طرف الخنصر، أنا أشير كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، طرف الخنصر لله سبحانه وتعالى الذي لما تجلى للجبل أظهره للجبل دك الجبل، هل هو كأصابع المخلوقين أو كخناصر المخلوقين؟ طبعا لا. بالتالي نحن أساسا عقيدتنا موافقة لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذه عقيدتنا. فما تأتي بآية نحن نقول بها وتعارض بها قولنا، سيقول الأشعري، وهذه انتبهوا لها، سيقول أساسا أنتم كل كلامكم هذا غلط، لأن نحن عندما نحتج بهذه الآية لا نقصد المعنى الذي تقولونه أو الذي تفهمونه من هذه الآية. طيب أعطيني المعنى الذي أنت تفهمه من هذه الآية. يقول المشابهة ليست أن تكون يد الله سبحانه وتعالى مثل يد المخلوق، هكذا. انتبهوا، هذه نقطة مهمة جدا وقد لا يدركها كثير حتى من الذين يردون على الإشعارية، لكن ترجع لكتب الرازي وأمثاله. يقول لك نحن لا نقول إن التشبيه هو أن يكون لله يد مماثلة ليد المخلوق، وإنما وجود يد عند الله ووجود يد عند المخلوق سيقتضي هذا اشتراك بصفة بأصل وجود الجسمية، فهذه هي المشابهة التي نقصدها وهذه هي المشابهة التي ننفيها. كيف يعني؟ يقول أنت لك يد والنملة لها يد، يدك ليست كمثلي يد النملة، ليست كصفتي يد النملة، لكن هذه يد وهذه يد، هذه جسم وهذه جسم، بالتالي هذه مماثلة لهذه في علم الكلام عندنا. وهذا المعنى الذي نثبته للمماثلة، وهذا المعنى الذي ننفيه بهذه الآية. فتقول له، أرجو أن يكون تكون مسألة واضحة لأنها يعني دقيقة شيئا. طيب، فعند ذلك نقول له إذن أنت تثبت أن كل عصا هي كعصا موسى. لماذا؟ لأن خصائصها تختلف. العصا التي انفلق بها البحر وتفجر بها تفجرت بها العيون من الصخرة، هذه العصا التي انقلبت حية، هذه العصا كأي عصا من العصي بناء على قاعدتك. لماذا؟ لأن هذه جسم وهذه جسم. بناء على قاعدتك المماثلة ليس كمثله شيء، أي حتى لو اختلفت الصفات يعني ستبقى مماثلة. بناء على قاعدتك تعطيني كيلوغرام من الذهب، أعطيك كيلوغرام من روث الحيوانات، أنا أخذت منك كيلو وأعطيتك كيلو، هذا مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا جسم وهذا جسم. وقاعدتك الكلامية تقول إن الأجسام كلها متماثلة، هذا جسم، أنت أعطيتني جسم، فأنا لو حلفت عند القاضي أنني رددت له مثل ما أعطاني لكان حلفي صحيحا، مع أنني أخذت منك ذهبا ورددت لك روثا، أقول للقاضي مثل ما أعطاني، بالتالي أنا كلامي صحيح وأنت ليس لك عندي شيء. لكن إذا قلت المماثلة ليست كذلك كما يقوله سائر البشر فلا حجة لك بالآية. أنت أساسا هذه الآية التي تحتج بها علينا إذن لا تحتج بالآية، أنت تحتج بمعنى زائد على الآية، حرفت الآية وأولتها كما تقول، نحن نقول حرفتها أنت تقول أولتها، حرفت الآية إلى معنى ليس هو معناها لكي تحتج بها علينا. هذه إذا فهمناها نعرف لماذا الأشعرية عندما يحتجون بهذه الآية يظنون نفسهم على حق، وعندما يرد عليهم السني كثير من أهل السنة يردون عليهم بردود يمكن الرد بها، لكن إذا فهمت مذهبه تستطيع الرد بشكل أحسن، تستطيع أن ترد برد يعني قد ينجيه من ضلاله، بمثل هذه الأمثلة التي نضربها لكم. إذا أثبت أن جميع الأجسام متماثلة، وجود جسم، هذا جسم وهذا جسم، إذا متماثلين، عندها فسدت الدنيا، الله يقول ليس كمثله شيء. إسحاق بن راهوية يقول كما روى عنه الترمذي في سننه، إنما يكون التشبيه إذا قال يدا كيد وعينا كعين، هنا يكون التشبيه. إسحاق بن راهوية إمام، والترمذي إمام من أئمة أهل السنة، هكذا كانوا يفهمون مسألة التشبيه. أنتم تفهمون مسألة التشبيه إثبات يد بإثبات يد أو إثبات جسم بإثبات جسم، وأنتم تقولون إذا أثبتت اليد أنت أثبتت جسما، يعني إذا قلت له أنا ما أثبت جسم يقول لك إثبات اليد هذا معناه إثبات جسم، وإثبات جسم مع إثبات جسم صار تشبيها. طيب إثبات علم مع إثبات علم لماذا لا يكون تشبيها؟ هنا سيقول لي أن العلم مختلف، علم الله سبحانه وتعالى ما كان وما... طيب هذا إثبات علم وهذا إثبات علم. أصل العلم المعنى العام لكلمة علم يشمل هذا ويشمل ذاك، هذا مشترك، لكن صفة هذا العلم اختلفت عن صفة هذه العلم، عن صفة هذا العلم. الحياة، حياة الله سبحانه وتعالى أزلية أبدية، إيش يعني أزلية أبدية؟ تختلف ترى، أزلية يعني بالماضي، أبدية في المستقبل. حياة الله سبحانه وتعالى ليست ينتابها موت ولا نوم ولا نقص، حياتنا ينتابها ذلك، حياتنا لها بداية، حياة نقول هذه حياة وهذه حياة، أصل الحياة واحد مشترك، المعنى العام لكلمة حياة واحد ومشترك. إذا كنت ستقول هذا في الصفات التي هي اليد والعين فعليك أن تقول ذلك في الحياة، وعليك أن ترجع إلى مذهب أسلافك المعتزلة الذين كانوا يقولون ليس له حياة، هو حي وليس له حياة. حتى لو رجعت إلى مذهبهم حي، ما تستطيع أن تناكف هذه المناكفة حتى ترجع إلى مذهب الفلاسفة الأصليين الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات نفيا تاما ويقولون أساسا حي هذا مجاز وهذا لا قيمة له، لأن الفلاسفة يقولون كما يقول عامة البشر إنما يعرف الحي من الميت بالحركة. فالله سبحانه وتعالى إذا نفيت عنه الحركة نفيت عنه الحياة، والله لا يليق عندهم به الحركة، بالتالي ليس حيا وإنما ذكر حي من باب المجاز العقلي ومن باب أن تفهموا أن الله سبحانه وتعالى يعني لا تنتابه أحكام يعني الخمود هذا والموت إلى آخره. فعليكم أن ترجعوا إليهم حتى لا نستطيع أن نلزمكم بهذه الإلزامات، وتكفروا كما كفروا، تصرحوا بالكفر خلاص ننتهي بقى ونتفاصل بيننا وبينكم، لكن أن تأتوا وتثبتوا علما تثبتوا حياة تثبتوا كذا، وهذه لا يوجد بينها وبين علمنا وحياتنا تشبيه، أما اليد يوجد تشبيه، هذا فساد في التصور. نعم. السلام الله عليكم. قال ثم نهاية شغبهم أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم لما نراه في الشاهد، وهذا الشغاب لما نراه في الشاهد يعني في المخلوقات التي نستطيع أن نراها. الشاهد عكس الغائب، الشاهد هو الذي تشاهده بعينك، الغائب هو يعني عالم الغيب الذي منه الله سبحانه وتعالى إذ لا نستطيع رؤيته يعني لا نستطيع مشاهدته الآن. السلام الله عليكم. صوتي مسموع؟ نعم. قال وهذا الشغاب ينعكس عليهم ويعلم بطلانه بذلك. قال ألا ترى في الشاهد أن الفاعل للأشياء المتقنة العالم الخبير الحي السميع البصير جسم، والله سبحانه حي سميع بصير عليم فاعل وليس بجسم. يعني هنا في مثل هذا الموضع كثير من أهل العلم يقولون نحن لا نقول ليس بجسم، ومن أهل العلم يقول نعم لماذا لا نقول ليس بجسم، ما عندنا مانع أن نقول ليس بجسم، لكن عدد من أهل العلم يقولون هذا الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة تحتمل حق وتحتمل باطل، والله ما نفاها عن نفسه ولهذا لا ننفيها، أما هناك صفات لا تحتمل إلا باطل يعني مثل صفة الغباء مثلا، هذه صفة لا تحتمل إلا باطل ولهذا وجب نفيها إذا نسبت، لا يليق أن يأتي إنسان ويقول ينفيها بدون أن تنسب لشخص معين، يعني لو أنك قلت مثلا فلان فلاني ليس غبيا إذن أنت أثبتت التهمة عليه بالغباء حتى تنفيها عنه، عرفت؟ لكن أنا أضربك مثال هذه لا تحتمل إلا باطل، الجسم يحتمل حق ويحتمل باطل لأنه قد يطلق على كل موجود له وجود حقيقي وقد يطلق على المركب والتركيب أنواع، ولهذا يعني الأولى للإنسان لا يأتي بشيء من عنده. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإثبات الصفات له على ما جاء به النص عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجب التجسيم والتشبيه. قال بل كل شيء يتعلق بالمحدث مكيف، وصفات الباري لا كيفية لها، فالتجسيم والتشبيه منتفيان عنه وعن صفاته. طبعا هنا أهل السنة عندما ينفون الكيفية ينفون الكيفية التي تعلم أو التي تشرح أو التي يمكن وصفها، أما أهل البدعة عندما ينفون الكيفية يقولون هو أساسا ليس له كيف، الذي لا كيف له هو اللا شيء. يعني الآن أسألك ما كيفية الماء؟ تقول لي سائل. ما كيفية الهواء؟ تقول لي غاز مثلا. طيب ما كيفية الدخان؟ تقول لي غاز خفيف مائل إلى البياض مائل إلى السواد له رائحة. هذا معنى كيفية. طيب شيء لا كيفية له؟ ما في شيء لا كيفية له. الأشعة ما كيفيتها؟ هي موجات، هي ما أعرف كيف يوصفونها مثلا علميا، فتقول هي كذا هي كذا هي كذا، تستطيع أن تصف هذه الكيفية. طيب ما كيفية سوى الله؟ ما أدري، ما أخبرنا، ما رأيت، عندما أرى سأخبرك، نسأل الله أن نرى، عندما أرى سأخبرك، لكن أنا لا أدري. فلا أتطرق إلى صفات الله سبحانه وتعالى بكيفية. إذا نفيت الكيفية تماما نفيت هذا الشيء. يعني لو قلت لك عندي مال لا كيفية له، إذن ليس عندي مال. يعني لو كان المال ذهبا لكان ذهبا، وكان قاسيا لكان أصفر، لكان لو كان المال نقود لكانت له كيفية. عندما أنفي الكيفية نفيت الشيء من عين أصله. ولهذا كثير من أهل السنة يقولون إن المعطلة يعبدون عدما، لأنهم يعبدون شيئا لا كيف له، إذن هو لا شيء. طيب فالتجسيم والتشبيه منتفيان عنه وعن صفاته، إذن نحن دائما ننفي أن الله سبحانه وتعالى شبيه بمخلوق من المخلوقات، لأن الله ليس كمثله شيء. عقولنا لا تعلم إلا الأشياء التي أدركناها بحواسنا الخمس، والله على غير هذه الأشياء التي أدركناها بحواسنا الخمس. إذن لا نثبت لله سبحانه وتعالى الكيف ولا الكيف الذي نعلمه، ولا نثبت لله سبحانه وتعالى التشبيه ولا التمثيل. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. أظن أن هذا آخر درس يعني قبل رمضان وستتوقف. والله أنا كنت مشتهي أن يعني ننهي الكتاب وما بقي غير كم صفحة، 30 صفحة، كنت أتمنى أن ننتهي منه قبل رمضان حتى لا يبقى لنا شيء بعد رمضان، لكن يعني الإنسان يأخذه التعليق. والله ما بقي 10 صفحات صح؟ من الممكن أن نعمل درس، لأن عمدة الفقه لابد من أن تبقى إلى بعد رمضان، عمدة الأحكام لابد من أن تبقى إلى ما بعد رمضان. ممكن نعمل درس ال10 صفحات نأخذها بحيث نختم الكتاب قبل رمضان، وعمدة الفقه عمدة الأحكام عفوا، أن اليوم متعب فأحيانا قد سبحان الله أتلعثم بالكلام، لأن ذلك الكتاب بكل أحوال عمدة الأحكام بكل الأحوال سيبقى إلى ما بعد رمضان. فننهي هذا في يوم الثلاثاء، أظن أن هذا اقتراح جيد. ولهذا يعني الإخوة المشرفين يكتبون للإخوة في المجموعة ينبهونهم إلى هذا، حتى يوم الثلاثاء نكون قد ختمنا هذا الكتاب، ونرى ماذا بعد رمضان. ممكن نبدأ بشيء من الكتب المطولة إذا لم يخطر ببالنا، ولا لا أنا كنت واعدكم بجمع الجيوش والدساكر. يا سلام، ذلك كتاب لا يستطيعه كل أحد. ما معنى لا يستطيعه؟ يعني لا يستطيع الاطلاع عليه لأنه سيؤذيه، سواء كان أشعريا أو منتسبا للسلفية زورا. يعني ذلك الكتاب يعني فيه مفاصلة بين أهل السنة وبين أئمتهم الأشعرية، أئمة هؤلاء يعني. والله سبحانه وتعالى أعلم. سأأخذ بعض الأسئلة. إخنا لو سمحتم ممكن سؤال يتعلق بالدرس؟ أي نعم. إخنا موضوع خبر الواحد أو خبر الآحاد، قال المصنف في هذا الباب قال أنه لا يجيب العلم ويجيب العمل دون العلم، ما مدى اختلاف السلف في هذا الأمر؟ يعني لأنني قرأت أيضا كلام لابن عبد البر بأنه قال جمهور أهل الأثر على أنهم يثبتون في خبر الواحد العدل، يثبتون العمل دون العلم، يعني يوجب العمل دون العلم ويأخذونه في الاعتقاد ولكن يجبون به العمل دون العلم. فما مدى اختلاف السلف في هذه النقطة شيخنا؟ السلف لم يتطرقوا لهذا الكلام أبدا، وإنما جاء هذا في يعني في الزمان التالي تقريبا لزمان السلف أو في أواخر زمان السلف، وجاء من طريق أهل البدع. فما أعرف كلام لعلماء السلف في هذه الجزئية في هذا التفريق. ولكن طبعا الحديث الآحاد يوجب العمل دون العلم، المقصود بالعمل يوجب أخذ الأحكام منه، لأنه قد يكون في أحكام اعتقادية لكنهم سموه عمل لأنهم كانوا يناقشون القضايا المتعلقة بالفقهيات، لكن هو يوجب أخذ الأحكام منه. العلم المقصود به اليقين، يعني أنت جاءك خبر بإسناد واحد، هذا الكلام الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقع في قلبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بحرفه وبلفظه 100%؟ في احتمال أن الراوي رواه بالمعنى، في احتمال أن الراوي نسي لفظة من ألفاظ هذا الحديث، ولو كان صحيحا هذا الاحتمال لا يزال له أثر. يعني أنت صحيح عندك بنسبة 99%، 95%، 90%، هذا نسميه صحيح. يوجب العلم يعني 100%، عرفت؟ فهذه هي. لكن ما كانوا يبنون على هذا أحكام في رد شيء في العقيدة أو ما شابه ذلك. حتى الذين قسموا هذا التقسيم، قلنا السلف ما كانوا يقسمونه، لكن الذين قسموا هذا التقسيم ما يعني من أهل السنة ما بنوا عليه مثل ما بنى هؤلاء المعتزلة والأشاعرة. طيب شيخنا، هو استند بهذا الكلام لكلام يعني استند قال وعند أحمد بن حنبل، ما هو هذا ابن عبد البر شيخنا، حتى ابن عبد البر يعني قال جمهور أهل الأثر، وقال يعني أظن كلام للشافعي في هذا الباب. الشافعي تكلم لكن في كتاب الرسالة، ما أذكر نص كلامه، لكن ما تكلم عن هذا التقسيم بهذه الطريقة، ما تكلم عن هذه الطريقة. أما بالنسبة لما قاله السجزي عن الإمام أحمد، هذا تخريج على أصوله وليس يعني نص لكلامه. طيب جزاكم الله خيرا شيخ. آمين وإياك. يقول كلمة التركيب هل نتعامل معها كما نتعامل مع كلمة جسم لا إثبات ولا نفي؟ والله شوف، كلمة التركيب الأصل فيها أن الشيء يكون غير مركب فركب، ولهذا هي الكلمة من حيث أصلها قبيحة. التركيب يطلق على أشياء متباينة جمعت، لكن هم أطلقوها على أشياء هي أساسا مجموعة. أنا ما أستطيع أن أقول الشجرة مركبة من حيث الأصل، لماذا؟ لأن الشجرة هي لها أوراق ولها أغصان وفيها ثمار، هي ليست مركبة. أستطيع أن أقول مركبة عن الطاولة أو عن الكرسي، أجزاء مختلفة ركبت. هم استخدموا هذه اللفظة التي هي بالأساس قبيحة بالمعنى الذي مثلا أن الجسم الإنسان مركب، هو ليس مركب، واستخدموها. فنحن إذا كانت الكلمة على أصلها يعني هي كلمة لا تليق، لكن إذا استخدموها بمعاني، هذه المعاني نحن لا نستطيع لها نفيا ولا إثباتا، فعند ذلك يعني سنتعامل مع هذه الكلمة بأن لا نتطرق لها، لكن نقول التركيب بمعناه الأصلي في اللغة لا يليق بالله سبحانه وتعالى، أكيد ما كان متفرقا وجمع، حاشا. هل هذان البيتان فيهما اعتراض على قدر الله سبحانه؟ فلم أرك الأيام كيف تصيبني، ولا مثل هذا الدهر كيف رماني، ولا مثل أيام فجعت بفقدها، ولا مثل يوم بعد ذاك دهاني. ما فيه يعني الآن الإنسان يجوز له أن يتوجع من بعض الأشياء التي تحدث له، يعني يمر في ضائقة مالية وضائقة مثلا نفسية وزوجته زعلانة منه وابنه يدخن، فيقول يعني أنا متوجع وحياتي ما هي جيدة وكذا، هذه الأيام صعبة علي. يجوز للإنسان أن يقول ذلك، هو لا يعترض على أن الله كتبه. الاعتراض على القدر تعترض أن لماذا يا ربي قدرت علي هذا، كما يقول بعض الناس لماذا يا ربي مرضتني وإيش عامل تحتك، هذا كلام يعني قريب من كلام الكفرة. لكن مثل هذا التوجع على ما يحدث للإنسان لا يعد اعتراضا على القدر. شايف لايف ستريم للخليفي كأنه في يعني في نفس وقتنا عنده درس، الله المستعان. الآن فتح التليجرام انتبهت له، ما أدري إذا كان درس ولا هيك فتحه. مهم، يقول هل يجوز العربون؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. أصبت في عملي وقطعت إصبعي وأجرت عملية وبقيت في المستشفى 5 أيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويعافيك وأن يعوضك خيرا. إحداها استيقظت على غير طهارة، فما الذي كان يجب أن أفعله للصلاة؟ كيف يكون التيمم؟ بداية إذا كنت تستطيع الوضوء دون أن تصيب إصبعك بماء، لأن لا يجوز أن تصيبه بماء، لكن تتوضأ لباقي أجزاء جسدك وتمسح على اللفافة مسحا، فهذا الواجب عليك. إذا كنت لا تستطيع فعند ذلك تتيمم، تضرب بيديك ضربة على تراب، ما عندك تراب، في بعض المشافي يجيبوا لك تراب أو توصيهم يجيبوا لك تراب صينية، ما جابوا لك تراب على أي شيء، على الجدار، على البلاط، حتى على البطانية التي أمامك تتيمم عليها وهذا يصح. اليد إذا كنت لا تستطيع تحريكها تتيمم بيد واحدة. حكم الأخذ بالمذهب الشافعي وترك البقية. من باب التعلم يجوز، كل إنسان ببداية تعلمه سيتعلم عند واحد ويقلد هذا الواحد، ريثما يتأهل فقهيا يصير عنده فقه النفس وعنده أصول فيخالف مذهبه شيئا فشيئا، فهذا شيء جائز. لكن إذا اقترن هذا بأمر من أمرين أو بالأمرين معا يصير عندي داخل في النهي، أي يسمي نفسه شافعي، كما تجد هذا وقع في بعض العلماء، يقول فلان بن فلان الشافعي، إذا هو الذي نسب نفسه لهذا فهذا خطر في الدين، هذا صار تحزب وصار انتماء إلى غير السنة، هذا لا يجوز. والأمر الثاني أن يعتقد أن مذهب الشافعي لا يجوز خلافه، وهذا الذي يسمونه بالتعصب المذهبي، وهذا باطل. الشيخ يفتح بث مباشر ما كأنه يتكلم مع أحد. طيب، هل هناك شروحات للشيخ قريبا؟ نحن مستمرين يعني إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب ندخل في غيره. ما أدري أن دخلت على الأسئلة تبع البث ولا دخلت على المجموعة أساسا، يعني في أشياء متفرقة أراها. طيب، يوجد شخص أشعري اسمه كذا ويشتهر مع الوقت وعنده الكثير من الشروح على الكتب مشتركة بيننا وبينهم، ولم يشرحها أحد غيره على اليوتيوب، لو تعملون على إسقاطه بطريقة لا يشتهر بها، لأن كلامه منمق جدا وفي عائلتي يوجد الكثير اغتر به للأسف. نعم، هذا رجل يحسن الكلام وهو من النوع غير التصادمي، وهذا يعني محبب إلى كثير من النفوس، أكثر النفوس تحب الشخص الذي لا يصادم والذي يلقي بالمواعظ والذي يحسن أسلوب الكلام. أنا رددت عليه بردين فيما تكلم به في أبواب العقائد، والله المستعان. نريد رد على شبهة الددو بما يقول أن بما أن الأرض كروية واحتمال وجود جارية في الجهة المقابلة للجهة التي كانت فيها الجارية زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي أشارت إلى الله في السماء، جعل هذا تشكيكا في صفة العلو لله. نعم، هو ذكر ذلك وشكك في صفة العلو، ولهذا هو يخادع الناس ويأتي الأغمار الذين لا يفهمون ويقولون هو يثبت العلو، ويأتون بكلامه يقول الله علي، الله هو العلي، أن نثبت أن الله علي. طيب الجهم بن صفوان يقول إن الله ليس عليا. يا جماعة افهموا، هذا جاء بشبهة باطلة وفوض معنى العلو في نفس المقطع، ذكر ما يقتضي تفويض معنى العلو. هو إيش يقول لك؟ الأرض كروية، في عندك جارية في الشمال، سألتها أين الله، جارية ولا غير جارية، أي إنسان مسلم تسأله أين الله يشير إلى العلو يقول الله فوق، والذي في الجهة الأخرى الذي في الجنوب سيقول الله فوق، يشير إلى عكس الجهة التي أشار إليها الآخر. الواقع هي ليست عكس الجهة إلا إذا كنت واقف أنت على القمر. بالنسبة لأهل الأرض هذه جهة واحدة، أهل الأرض ما عندهم إلا جهة واحدة للعلو. الذي في الشمال إذا أشار، إذا سألته أين السماء، سيضطر إلى الإشارة إلى العلو الذي بالنسبة له الذي هو عكس اتجاه الأرض، سيقول هذا هو هنا السماء. الذي في الجنوب هل يجوز له أن يشير إلى نفس الجهة التي أشار إليها الذي يقف في الشمال؟ إذا سألته أين السماء الآن، هل يجوز أن يشير إلى نفس الجهة التي بنفس الطريقة نفس الإشارة التي أشار بها ذلك الذي في الشمال؟ لا، سيشير إلى العلو عنده. طيب، السماء محيطة بالأرض ولا يجوز أن تشير أيا ما كنت على أي مدار من مدارات الأرض، على أي خط من خطوط الطول في الأرض، بأي مكان في الأرض ستشير إلى العلو. عندما تشير إلى السماء تشير إلى العلو، والذي في القمر سيشير بما يناسبه. السماء فوقها سماء، فوقها سماء، سبع سماوات، وفوق هذه السماوات العرش. الفيزيائيون يقررون مسألة أنك إذا وصلت إلى ثقب أسود اختلفت قوانين الفيزياء كلها عند الوصول إلى الثقب الأسود. إذا ذهبت إلى الثقب الدودي تختلف قوانين الفيزياء التي نعرفها على الأرض. طيب، قوانين الفيزياء فوق السماء السابعة هل توافق قوانين الفيزياء التي في الأرض؟ لا، لا يشترط. طيب، العرش فوق السماء السابعة حتما، إذن أنت لابد من أن تشير إلى جهة فوق حتى تشير إلى، يعني كجهة كما تشير إلى السماء تشير إلى العرش وتشير إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش والعرش فوق السماء والسماوات بعضها فوق بعض. الآن لو افترضنا أن ملكا من الملائكة جبريل على سبيل المثال أمسك الأرض بيده وطلبت منك أن تشير لي إلى جبريل، هو أمسكها بيده، كيف ستشير إلى جبريل؟ ستشير إلى العلو بالنسبة لك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه إن السماوات أو إن الأرض نسيت كخردلة بيد عند الله سبحانه وتعالى كالخردلة بيد أحدكم. طيب، هم عندهم العقيدة الطحاوية هذه يعتمدونها. الطحاوي تطرق لهذه الإشكالية وقال محيط بكل شيء وفوقه، والله سبحانه وتعالى قال والله من ورائهم محيط. فإذا حيثما أشرت وأنت على الأرض إلى جهة فوق فقد أشرت إلى السماء التي فوقها العرش والتي فوقها الله سبحانه وتعالى، وهذا موافق لنصوص الكتاب والسنة، وهذا لا يعني أنك نفيت الجهة لأن هذه جهة فوق. وهذا لا يعني أنك فوضت مسألة العلو. طيب، أفضل وقت بالنسبة للدراسة والحفظ والمذاكرة هذا يختلف من شخص إلى شخص، في أشخاص يناسبهم الليل، في أشخاص يناسبهم النهار. هل صحيح أن لهجة القحطاني بالرد في الرد على الأشاعرة مخالفة للسنة؟ وما حكم سبهم؟ والله في السنة هناك اختلاف، يعني أحيانا اختلاف بالتعامل مع أهل البدع. الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نسب الذي يسبنا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. والأشاعرة كانوا يسبونه وكانوا يتهجمون عليه كما هم يسبون اليوم ويتهجمون علينا، كما أنهم يصفون اليوم باليهود ويصفون اليوم بالمجسمة وبالضلال وبالحمقى وكل الصفات السيئة يطلقونها علينا. فلو أننا قلنا الكلام الذي يقوله القحطاني فهذا حق شرعه الله وأباحه لنا، لكن الإنسان دائما يراعي الأصلح، فهذا حقك أن تسبهم، هذا حق، وأن تتأدب بالكلام معهم، هذا أسلوب دعوي صحيح، بحيث أن السني أساسا إذا سمعك تسب وتشتم لن يكترث لكلامك، سيغلق، سيقول هؤلاء كالديكتي يتناقرون. والأشعري إذا سمعك تسبه لن يقبل الحق الذي معك. فهناك اختلاف بين مقام رد الإساءة بين مقام رد الإساءة بمثلها وبين مقام الدعوة. فالقحطاني ما كان في مقام دعوة، وإنما كان في مقام هجو يرد به على شتائمهم لأهل الإسلام. كيف يشاء الله شيئا لا يريده؟ طيب، سنضرب مثالا عن البشر، والله له المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، لكن من باب توضيح الفكرة. هل أنت تحب أن تغز جسد ابنك بحديدة، تدخل حديدة في جسد ابنك؟ لا تريد ذلك. لكن إذا قال لك الطبيب لا بد من أن أضربه إبرة لمنع التهاب مثلا، ستقول نعم. فأنت شئت أن يضربه الإبرة، ولكن أنت لا تريد ذلك، لا تريده، لأن هذا يعني ما تحبه لابنك، ولكن أنت شئته لغاية من الغايات. فهذا يعني مثال هكذا يوضح المعنى العام للمشيئة والإرادة. لماذا عند المتكلمة مشكلة مع تعدد علم الله سبحانه وتعالى؟ هم عندهم مشكلة في جميع ما يتعلق بالتعدد، لأن التعدد بالنسبة لهم من علامات المخلوقية، فإذا تعدد علمه كان هو مخلوقا، فلهذا ينفون ذلك التعدد. هل لمجاهد رواية عن عمر رضي الله عنه؟ هو أخذ عن عمر، نعم أخذ عن عمر وعن أبي بكر، ولكنه اشتهر بمصاحبة ابن عباس رضي الله عن الجميع. رأيك بزواج المسيار؟ عندي حلقة عنه وعن أحكامه، فارجع لها لأنها تحتاج إلى تفصيل. مسألة التبرع بالأعضاء أنا متوقف فيها، لا أقول فيها حكما، والكلام فيها قوي للأطراف جميعا. نجحت في الاختبار التمهيدي لبرنامج البناء الكذا، فهل تنصحني بالاستمرار؟ والله ما عدت لنا ثقة بالقائمين عليه، حيث أنهم يدعون إلى التمييع في العقيدة، تمييع المسائل العقدية وعدم أهميتها وما شابه ذلك، ولهم علاقات مع أناس، علاقات قوية، يعني علاقات وطيدة مع أناس صرحوا بأنهم يريدون حرق كتب العقيدة. يعني تخيل القائم على هذا البرنامج يهدي كتابا ويوقع عليه إهداء لشخص يقول لو كان الأمر بيدي لحرقت كتب العقيدة. فمثل هذا أنا يعني ما يكون لنا ثقة بما يقدمه. فمن هذه الناحية يا إخواني يعني أنا ما أنصح، خذ عن طالما أهل الحق موجودون فخذ عنهم. في عندك أكاديميات كثر، أكاديمية زاد ما شبه ذلك فيها خير، والقائمين عليها معروفين. فتح محلات الكمبيوتر مثل ما تسمى في سوريا محلات الكانتر، ما أعرف ما هي هذه الكانتر. تقصد الكاونتر سترايك مثلا، اللعبة هذه التي كانوا، ما أدري إذا كانت محلات ألعاب فما أنصح بها. كيف يكون من حلق لحيته فاسق وحلقها من صغائر الذنوب؟ هو وقع في مسألتين تجعل ذنبه هذا كبيرة. الأول أنه أصر على هذه الصغيرة، يعني يكرر هذه الصغيرة، والصغيرة التي تكرر ويداوم الإنسان عليها يسمى بها فاسقا. والمسألة الثانية أنه يجاهر بها، ليست معصية صغيرة هو يستخفي منها وإنما يجاهر بها. والمجاهرة بالمعصية يعني من الفسوق. بما أنه ثبت فساد عقيدة النووي، فلماذا يستدل في أحكام الفقه بما نقل عنه؟ أحكام الفقه الأصل أنها تؤخذ عن الكتاب والسنة، لكن جاءك شخص فاسد العقيدة درس الفقه الشافعي وتمكن منه تمكنا جيدا وصنف كتبا يختصر فيها وينقل أقوالا ويحررها، هذا لا علاقة له بعقيدته. من عجيب الأمور أن الدولة العثمانية صنفت كتابا اسمه مجلة الأحكام العدلية، جاءت بالفقه الحنفي في هذه المجلة وعملتها على شكل قوانين. الفقه الحنفي حولته إلى قوانين، المادة الأولى كذا، المادة الثانية كذا، أو القانون الأول كذا، هكذا. وكان عندهم نقص، فأحد النصارى اللبنانيين صنف كتابا قال تتمت مجلة الأحكام، هكذا أظن كان اسمه، وجاء إلى الأشياء التي لم يذكروها في مجلة الأحكام وبينها ويقول لك وقال أبو حنيفة وقال محمد بن الحسن ودليل مثلا أبو، وقال أبو يوسف ودليله كذا، والراجح عندي ما قاله ابن الحسن، هو نصراني. قل قال أبو حنيفة والراجح عندي ما قاله محمد بن الحسن، ويرجح بين المسائل وكذا. ولو قرأت كتابه لوجدته متقنا للمذهب الحنفي إتقانا جيدا. طبعا لا، أكيد لا نأخذ منه لأنه نصراني، لكن ولا نشبه النصراني بالمبتدع أو ما شابه ذلك، لكن أنا أقول لك الرجل متقن للمذهب الشافعي لا يخفى هذا على أحد. أكاديمية الفرقان لا أعرفها. طيب يا إخوة، بارك الله فيكم، نكتفي هنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.